أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائل يقول أو يسأل عن آخر ميعاد يمكن أن نبدأ فيه السحور، ومدى صحة حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. الجواب أن حق السؤال أن يكون إلى متى ينتهي السحور. وفي البخاري أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر 50 آية، ينبغي أن يكون ثم فرق بين السحور وبين أذان الفجر. أما حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده إلى آخره فمحمول على أذان بلال، وفي الحديث إن بلالا يؤذن بليل، فإذا كان بلالا إذا كان بلال يؤذن أذان التنبيه للصلاة ليس أذان الإعلام بدخول الوقت، فإذا سمع أحدكم النداء لا بدخول الوقت ولكن النداء بالتنبيه للصلاة فلا يضع الإناء حتى يقضي حاجته. هذا هو التأويل الصحيح، وغيره تأويل فاسد يفسد الصيام ويضيع أركان الإسلام. ولد من الأولاد كتب لي لماذا دس الحديث الضعيف من الخطبة الثانية، كل أهل الحديث يضعف حديث ليلة النصف. يا بني هذه جرأة منك و مجاوزة لقدرك ووقوف في غير موقعك. هذا الحديث يا بني حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم، حتى الشيخ ناصر اللي يحصل التبجح صححه وسبقه غيره من المتقنين والحذاق من علماء الحديث. الواد يقول لي لماذا دس الحديث الضعيف ويقول لي كل أهل الحديث هذه مجاوزة لقدرك يا ابني، هذا خلاف ما حقك أن تكون عليه من التواضع والتعلم والتلقي. أنت جاي تتعلم وقد ساق الله عز وجل لك ما يرجى به منفعتك. شخص يقول تكلم مع صديق له في الكلية عن حكم البنطال الجنز، يقول وذكرت في كلامي أنه ملابس الكفار وأنه تشبه بهم، فرد علي وقال إن باقي الملابس أيضا من عند الكفار. كذب، هذا كلام كذب، ليس كل الملابس من عند الكفار، بل الملابس الشرعية من عند الله تعالى ومصنوعة في بلاد المسلمين ولا مصنع الكفار، وأنها أيضا من صناعتهم ما يلزمش. الجلاليب التي يلبسها الناس الآن أغلبها من صنع بلادنا أو صنع بلاد المسلمين، فلا هي بتاعة الكفار ولا هي من صنعهم، ومن التكنولوجيا التي لديهم من البوليستر وغيره من أنواع الأقمشة المصنعة. البوليستر والأقمشة دي ملابس ضارة من صنع الكفار الأشرار والفجار، ملابس لا تناسب التكوين البشري. فعلى ذلك كل ما خلى الثياب من هذه المواد الصناعية كلما كانت صحية، فاللي انت بتتبجح به اولا مش غالب على الناس انهم يلبسون البوليستر والحاجات التي عملها الكفار, الغالب عليهم اللبس العادي بالثياب العادية. اما البنطال الجينز فهو لبسه ليس لبس الكفار ولكن لبس الأشرار والأنذال من الكفار, اللي هو لبس رعاة البقر اللي هم شرار الكفار وسفلتهم وصغارهم وحقارهم. فأن نبلغ من تضيع الدين أن نلبس ليس لبسة الكفار لكن لبسة شرار الكفار, فإن هذا معناه ضياع كل شيء. والبنطلون الجنز ده بنطلون فاضح لا يستر العورة ولا تصح الصلاة فيه, فضلا عن أن يكون مرقعا أو مبقعا أو مقطعا, فكل ذلك من أفعال شرار الكفار ولا يجوز التشبه بهم ولا لبس ثيابهم. وذلك أن الظاهر والباطن مرتبطان, فإذا زينت الظاهر بالسنة رجوت أن ينعكس ذلك على تسهيل أورادك ومساعدتك في العبادة, وكذلك لو زينت باطنك بالمراقبة سهل ذلك عليك لباس السنة والتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع العقول القلوب الفارغة العقول الخاوية والقلوب الغافلة فإن النتيجة تسهل وتيسر التشبه بالكفار الذي هو من كبائر الذنوب. سائل يقول هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل في الشهر الثامن؟ الجواب قال الله تعالى والصلح خير, فلا بد أن تلجأ إلى الشرع. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فعليك أن تسعى في الصلح, وخصوصا إذا كان ثم حمل فيخرج هذا المولود لا يعرف أبا ولا يجده, فكل ذلك حرام عليك. ماذا تفعل من تضيع منها صلاة الفجر بسبب كثرة مشاغل البيت والأولاد؟ الجواب أن تعليل ضياع صلاة الفجر بسبب كثرة مشاغل البيت والأولاد تعليل فاسد. إنما يحصل ضياع صلاة الفجر عقوبة على غفلة سابقة وعلى تضيع الأوراد وعلى فراغ القلب من الله تعالى. لو كان القلب مشغولا بالله وكان اللسان موصول الذكر وكان ثم محافظة على مطالب الإيمان فإن الله عز وجل ينزل من يساعد في فيما يحبه من صلاة الفجر وغيره. مع العلم أنها تقرأ سورة البقرة يوميا. السؤال فيه كده يعني إذا كانت تقرأها فلابد أن تصلح قراءتها, فإن القراءة التي عجزت عن التوصيل إلى الصلوات المكتوبات قراءة غير تامة, فلابد أن تتم القراءة بإصلاحها وإحضار القلب فيها والزيادة عليها. هل الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بعد البعثة وقبلها؟ الجواب نعم. زوجة كلما نصحها زوجها أو أمرها بفعل النوافل أو طاعة تعرض وتنفر وتتضايق من تذكير زوجها لها, فحق هذه الزوجة أن ترى أن هذا التذكير نعمة ساقها الله عز وجل إليه وأن زوجها لا يتكلم من عندي، بل رب العالمين هو الذي سخره ويسره لذلك، فلابد أن تقبل هذه النصيحة وتستعين الله تعالى على فعل النوافل والطاعات. السؤال: ما معنى الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا؟ الجواب أن معناه الفرق بين الرجل والمرأة، فاعتناء المرأة بشعرها ومنظرها حقه أن يختلف عنه اعتناء الرجل بمنظره وشعره، فنهى عن الترجل إلا غبا، يعني في رواية أخرى لا يمتشط كل يوم، يعني كل يومين ثلاثة إذا استعمل المشط لا يمتشط كل يوم. نص الحديث الرواية الأخرى نهى أن يمتشط الرجل كل يوم، نهى عن الترجل إلا غبا، يعني كل كم يوم على ما يستعمل المشط في شعره وفي رأسه. تغيير النية في النوافل: فمن نوى ركعتين مثلا وبدا له أن يجعلها أربعا جاز له ذلك. صلى خلف الإمام قيام الليل وهو لا يدري كم يصلي، فنوى ركعتين ثم بنى أنه يصلي غيرهما، فماذا يفعل؟ يصلي كمل مع الإمام. حك المصلي إحدى رجليه بالأخرى أو رفع إحدى يديه ثم عاد، خلاص عاد خلاص. يقال: صلاتك خلف من يعتقد صحة صلاته نفسه، وإن كنت تعتقد بطلانه صلاتي صحيح، لأن الكلام غير صحيح، لا يصح الاقتداء إلا اعتقدت صحة صلاة الإمام. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن خلق لا يخشع.